جعل له شركاء، أي بتسمية الولد عبد الحارث، أي بتسمية الولد عبد الحارث، أشفق ألا يكون إنسانا، أي خاف تسلط الشيطان عليه، أي أشفق تسلط الشيطان عليه، أي يفسده، أي يفسده، فلا يخرج في صورته الإنسانية، فلا يخرج في صورته الإنسانية، فأراد منعه بالموافقة في الاسم، فأراد منعه بالموافقة في الاسم، وهذا من جنس المعصية، وهذا من جنس المعصية، وكل معصية فيها حظ من شرك طاعة الهوى أو النفس، وكل معصية فيها حظ من شرك طاعة الهوى أو النفس، ذكره ابن تيمية وابن القيم، ذكره ابن تيمية وابن القيم. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع له في قوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخر كلامه، ودلالته على مقصود الترجمة في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إجماعا، في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إجماعا، كعبد عمرو أو عبد الكعبة أو عبد علي أو غير ذلك. وقوله حاشا عبد المطلب، أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه، فلأهل العلم فيه قولان، أصحهما أنه كغيره، صحهما أنه كغيره. ومنشأ وقوع الخلاف فيه أن المسمين به في هذه الأمة يريدون موافقة، يراد بذلك موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لا إرادة ما فيه من التعبيد، لا إرادة ما فيه من التعبيد. الصحيح أنه محرم كغيره من الأسماء المعبدة لغير الله. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنه قال لما تغشاها آدم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، من وجوه يقوي بعضها بعضا في ثبوت أصل القصة، من وجوه يقوي بعضها بعضا في ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، دون تفاصيلها. ودلالته على مقصود الترجمة ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث، ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث، فجعل هذا اسما له لمنع تسلط الشيطان عليه ودفع شره عنه، فجعل هذا اسما له لمنع تسلط الشيطان عليه ودفع شره عنه، فلم يريد أن يكون عبدا للحارث، فلم يريد أن يكون عبدا للحارث. والحارث من الأسماء التي تجعلها العرب للشيطان، والحارث من الأسماء التي تجعلها العرب للشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك بالطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع، أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، إنكار المسمى بها وهو الله، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها، أي الوقوع في الشرك المتعلق بها، أي الوقوع في الشرك المتعلق بها، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية،

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فإنه نهي. وهذا النهي له مرتبتان، وهذا النهي له مرتبتان، إحداهما الكراهة إذا لم تقصد حقيقة العبودية والملك، الكراهة إذا لم تقصد حقيقة العبودية والملك. ويدل عليه قول الله تعالى والصالحين من عباده، ويدل عليه قول الله تعالى والصالحين من عبادكم، فجعلهم عبادا لهم، فجعلهم عبادا لهم. والآخر التحريم إذا أريدت تلك الحقيقة، والآخر أو الأخرى التحريم إذا أريدت تلك الحقيقة. فإذا خاطب المالك مملوكا له بعبدي وأمتي على اعتقاد عبوديته له ونفوذ ملكه فيه فهذا محرم. فإذا خاطب المالك مملوكا له بعبدي وأمتي على اعتقاد عبوديته له ونفوذ ملكه فيه فهذا محرم. وترتيب هاتين المرتبتين يحصل به الجمع بين الأدلة، وترتيب هاتين المرتبتين يحصل به الجمع بين الأدلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول عبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله. مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله. وصرح به على وجه النفي، وصرح به على وجه النفي، فقال لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله، لأن النفي يتضمن نهيا وزيادة، لأن النفي يتضمن نهيا وزيادة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن رده، وهذا أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن رده. وبه ترجم المصنف، وبه ترجم المصنف، فالترجمة بمفهوم الحديث لا بلفظه، فالترجمة بمفهوم الحديث لا بلفظه. والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط، والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط في مأذون به، في مأذون به. الأول أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن، أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس، أن يطلب من أحد بعينه، أن يطلب من أحد بعينه. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين أي مبين له، أي مبين له. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. فإذا كان عاجزا سقط عنه الإيجاب، فإذا كان عاجزا سقط عنه الإيجاب. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه إذا أجاب سائله، إذا أجاب سائله. فإذا وجدت هذه الشروط حرم رد السائل ووجب إعطاؤه، فإذا وجدت هذه الشروط حرم رد السائل ووجب إعطاؤه. وقولنا في مأذون به قيد لازم في أصل المسألة، وقولنا في مأذون به قيد لازم في أصل المسألة، لأنه إذا سأل غير مأذون به لم يجب أصلا، لأنه إذا سأل في غير مأذون به لم يجب أصلا ولو لم يكن سائلا بالله، ولو لم يكن سائلا بالله كسؤاله محرما، كسؤاله محرما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله تعالى، بيان حكم السؤال بوجه الله تعالى، وأنه يحرم السؤال به إلا في الجنة، وأنه يحرم السؤال به إلا في سؤال الجنة، إلا في سؤال الجنة وما يؤدي إليها، وما يؤدي إليها تعظيما وإجلالا لوجه الله، تعظيما وإجلالا لوجه الله. فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فهو حرام، فهو حرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في سورة النفي، في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في سورة النفي، أنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب، أنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب وهي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ويصدق هذا المعنى ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويصدق هذا المعنى ما رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، أي ملعون من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا، أي ملعون من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا. فهو يوافق حديث جابر في تحريم السؤال بوجه الله شيئا من الدنيا، وأنه لا يسأل به إلا الجنة. ويدل على كون ذلك هو المراد في حديث أبي موسى أمران، ويدل على أن ذلك هو المراد في حديث أبي موسى أمران، أحدهما ورود أحاديث ثابتة، ورود أحاديث ثابتة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بوجه الله شيئا يتعلق بالجنة وما يوصل إليها، شيئا يتعلق بالجنة وما يوصل إليها. والآخر أن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به سؤال الدنيا، أن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به سؤال الدنيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات. بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات. فمقصود المصنف بيان حكم واحد من أحكامه. بيان حكم واحد من أحكامها. فالترجمة مخصوصة بالمعنى المذكور. الترجمة مخصوصة بالمعنى المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدون وأطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، لكون هذا القول من قول المنافقين يعارضون به قدر الله. لكون هذا القول من قول المنافقين يعارضون به قدر الله، وما كان شعارا مختصا بالمنافقين من اعتقاد أو قول أو عمل فهو حرام. وما كان شعارا مختصا بالمنافقين من اعتقاد أو قول أو عمل فهو حرام. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، لكون القول المذكور من قول المنافقين أيضا. لكون القول المذكور من قول المنافقين أيضا يعارضون به قدر الله. يعارضون به قدر الله، فهو كسابقه شعار مختص بالمنافقين وما اختص بهم فهو حرام. شعار مختص بالمنافقين وما اختص بهم فهو حرام. فقول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات من شعار المنافقين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهو نهي والنهي للتحريم. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والعبد مأمور أن يسد عن نفسه الأبواب التي تفتح عليه عمل الشيطان. والعبد مأمور أن يسد عن نفسه الأبواب التي تفتح عليه عمل الشيطان. فالحديث دال على تحريم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله عز وجل. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح وأنه محرم. بيان النهي عن سب الريح وأنه محرم. وسبها شتمها ومنه لعنها. وسبها شتمها ومنه لعنها. والنهي للتحريم. والنهي للتحريم. فسب الريح حرام. نعم.

فمن أنكره فهو كافر، فمن أنكره فهو كافر. والآخر في قوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول نفقته معلقة بإيمانه بالقدر، فجعل قبول نفقته معلقا بالإيمان بالقدر، لأنه إذا أنكره صار كافرا لا يقبل الله منه نفقته، لأنه إذا أنكره صار كافرا لا يقبل الله منه نفقته. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني، الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر فهو حديث حسن. أما رواية أحمد في مسنده وهي إن أول ما خلق الله الحديث فإسنادها ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على شدة تحريم فعله وأنه من الكبائر، فتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على شدة تحريم فعله وأنه من الكبائر. والآخر في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فإذا وجد الإيمان بالقدر وجد طعم الإيمان، فإذا وجد الإيمان بالقدر وجد طعم الإيمان، وإذا لم يوجد لم يوجد طعم الإيمان، وإذا لم يوجد لم يوجد طعم الإيمان. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، وهو حديث مستقل برأسه، وهو حديث مستقل برأسه، فليس جملة من الحديث المتقدم عليه، فليس جملة من الحديث المتقدم عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها. وهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة فعله أشد التحريم. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أحد التابعين قال أتيت أبي بن كعب، الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهله، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، من الكفرة الذين لا يخرجون منها، من الكفرة الذين لا يخرجون منها، فمنكر القدر كافر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان. قوله الثانية بيان كيفية الإيمان أي صفة الإيمان بالقدر،

والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي كلف بذلك لإظهار عجزه تعنيفا له على فعله، وأنه واقع في أمر محرم. أي كلف بذلك لإظهار عجزه تعنيفا له على فعله، وأنه واقع في أمر محرم. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. ألا تدع صورة إلا طمستها، والأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، والأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، والمراد بالطمس إزالتها وإخفاؤها، والمراد بالطمس إزالتها وإخفاؤها. ويكفي في تحققه طمس الرأس، ويكفي في حصوله طمس الرأس. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. وهذه الأحاديث المذكورة في التصوير عامة من وجهين، وهذه الأحاديث المذكورة في التصوير عامة من وجهين: أحدهما في أنواع التصوير، أحدهما في أنواع التصوير، والآخر في أنواع المصورات، والآخر في أنواع المصورات. وخرج عن ذلك غير ذوات الأرواح، وخرج عن ذلك غير ذوات الأرواح. فتصوير ذوات الأرواح خص بأنه لا يدخل في التحريم، خص بأنه لا يدخل في التحريم. ومن القواعد المحتاج إليها في هذه الأزمنة مما يتعلق بالتصوير أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، فهو لا يتعلق بذات محرمة وإنما باعتبار كونه وسيلة، فهو لا يتعلق بذات محرمة وإنما باعتبار كونه وسيلة. وما كان كذلك من المحرمات فإنه يجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة، وما كان كذلك من المحرمات فإنه يجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة، أي ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة فضلا عن الضرورة، أي أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة فضلا عن الوسيلة، فضلا عن الضرورة. فالتصوير يخرج عن التحريم في حالين، التصوير يخرج عن التحريم في حالين: إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة كتصوير المجرمين، والأخرى حال الحاجة كحال الحاجة كالتعليم، كالتعليم. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الحاجة يقوم غيرها مقامها، وأما الضرورة فلا يقوم غيرها مقامها. الفرق بينهما أن الحاجة يقوم غيرها مقامها، وأن الحاجة يقوم غيرها مقامها، وأما الضرورة فلا يقوم غيرها مقامها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله عز وجل لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرتهم وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله عز وجل يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. باب ما جاء في كثرة الحلف. مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف

منه سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، رواه الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الحديث أن الله قال اذهب فادخل، أن الله قال للمذنب اذهب فادخل جنتي برحمتي، أن الله قال للمذنب اذهب فادخل جنتي برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، فجعل الله عز وجل الحكم له على المذنب بالرحمة والمغفرة، فجعل الله الحكم له على المذنب بالرحمة والمغفرة، وعلى المتألي المقسم على الله إعجابا بنفسه معاقبته بالنار، وعلى المتألي المقسم على الله إعجابا بنفسه معاقبته بالنار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله عز وجل. قوله رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله عز وجل، أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس وتحكما في الخلق، أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس وتحكما بالخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. ثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي بالاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد منهم، أي طلب الشفاعة به عند أحد منهم، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وساقه المصنف في صورة النفي لأنه أبلغ في تحريمه، وساقه المصنف في صورة النفي لأنه أبلغ في تحريمه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك بوجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك. فوقع منه صلى الله عليه وسلم ستة أمور تدل على التحريم، فوقع منه صلى الله عليه وسلم ستة أمور تدل على التحريم. أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقول الراوي: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقول الراوي: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم، أي غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله: ويحك، وهي كلمة زجر للوعيد والتهديد، وهي كلمة زجر للوعيد والتهديد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله، ورابعها في قوله: أتدري ما الله، وهو استفهام استنكاري يدل على إبطال مقالة الأعرابي، واستفهام استنكاري يدل على إبطال مقالة الأعرابي. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، تنزيها له عن تلك المقالة التي لا تليق به سبحانه، تنزيها له عن تلك المقالة التي لا تليق به سبحانه. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، سادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله عند أحد من خلقه، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الله لا يجعل شفيعا عند أحد من خلقه، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الله لا يجعل شفيعا عند أحد من خلقه. فهذه الوجوه الستة تدل على تحريم ذلك أشد التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغير العرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الطرق الموصلة إلى الشرك، وسده الطرق الموصلة إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة، وتقدم نظير هذه الترجمة وهو قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة متعلقة بالأفعال، أن الترجمة المتقدمة متعلقة بالأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بالأقوال، وهذه الترجمة متعلقة بالأقوال، فالأولى بمنزلة المقاصد والثانية بمنزلة الوسائل، فالأولى بمنزلة المقاصد والثانية بمنزلة الوسائل. ولم يجمع بينهما المصنف في ترجمة واحدة تأكيدا لهذا المعنى وتقوية له، ولم يجمع بينهما المصنف في ترجمة واحدة تأكيدا لهذا المعنى وتقوية له. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله، مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله، فغيره ناقص السيادة بالنسبة إليه، فغيره ناقص السيادة بالنسبة إليه. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، الثاني في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة في كلامكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة في كلامكم. وعادة العرب في المخاطبة ترك المبالغة في التعظيم، وعادة العرب في المخاطبة ترك المبالغة في التعظيم. فمن خصائص النفس العربية نفورها من التعظيم، فمن خصائص النفس العربية نفورها من التعظيم. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا، أي لا يغلبنكم فيتخذكم

قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السبعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وصفا لله بهذا دالا على عظمته، وصفا لله بهذا دالا على عظمته. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له عن مقالات المشركين في إضافة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى، تنزيها له عن مقالات المشركين في إضافة النقائص له سبحانه وتعالى، وفي ذلك إثبات كماله وعظمته، في ذلك إثبات كماله وعظمته. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما فيه من ذكر صفة الله عز وجل، ما فيه من ذكر صفة الله عز وجل الدالة على عظمته، الدالة على عظمته. والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أنا الملك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره، إنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة الله، وأن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظم خلقهن تكون في كف الله بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا، تكون في كف الله بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا، وأن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظم خلقهن تكون في كف الله سبحانه بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني مرفوعا ما السماوات السبع الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه، في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وهو الكرسي، فتبلغ عظمته أن السماوات السبع كلها تكون بمنزلة 7 دراهم ألقيت في ترس، تكون بمنزلة 7 دراهم ألقيت في ترس، والترس آلة من الآلات التي يتقى بها في القتال، والترس آلة من الآلات التي يتقى بها في القتال. وتكون السماوات السبع عند الكرسي بهذه النسبة، وتكون السماوات السبع عند الكرسي بهذه النسبة، وهذا في وصف مخلوق بالنسبة لمخلوق، وهذا بالنسبة لمخلوق في بالنسبة لوصف مخلوق، وهذا وصف لمخلوق بالنسبة لمخلوق، فكيف بوصف الله عز وجل في عظمته، فكيف في وصف الله عز وجل في عظمته. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان عظمة العرش، ما فيه من بيان عظمة العرش، وأن نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت بين ظهر فلات من الأرض، وأن نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت بين ظهر فلات من الأرض، أي ألقيت في متسع من الأرض، فتكون صغيرة بالنسبة إليها، فتكون صغيرة بالنسبة إليها، وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش، وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش. والله عز وجل فوق العرش وله من العظمة ما لا نحيط به، والله عز وجل فوق العرش وله من العظمة ما لا نحيط به سبحانه وتعالى. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها، أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. وله حكم الرفع لأنه خبر عن غيب، لأنه خبر عن غيب، فهو يضاف في معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان عظمة الله في قوله والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، بيان عظمة الله في قوله والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، والآخر في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة، في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة الدالة على عظمة الخالق سبحانه، الدالة على عظمة الخالق سبحانه. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ويشهد الحديث السابق لبعض معناه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، بيانا لعظمة الله عز وجل، بيانا لعظمة الله عز وجل، والآخر في عظمة المخلوقات المذكورة، في عظمة المخلوقات المذكورة، فعظمتها دالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، فعظمتها دالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، فمن وقر في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى وحده ولم يجعل شيئا من عبادته لغيره سبحانه وتعالى. ومما يقوي روح التوحيد في القلوب دوام النظر في عظمة الله، ومما يقوي روح التوحيد في القلوب دوام النظر في عظمة الله. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. قوله رحمه الله: السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي كما وقع في رواية مسلم أنه قال ثم يأخذهن بشماله، أي كما وقع في رواية مسلم أنه قال ثم يأخذهن بشماله. وهذه الرواية شاذة لا تصح، وهذه الرواية شاذة لا تصح. فالمحفوظ ذكر أخذه بيده الأخرى، فالمحفوظ ذكر أخذه بيده الأخرى أنه يأخذها بيده الأخرى، وهي الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم، وهي الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة: عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة: كثاف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني على الوجه المتقدم بيانه في الإجازات الصادرة في البرنامج في هذه السنة، وسبق ذلك في الدرس الثاني في شرح كتاب تعظيم العلم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في شرح كتاب كشف الشبهات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.